وكذلك جعلناكم امه وسطا اي امه عدل انصاف انها وسط في كل شيء وعليه ثم وسط في كل شيء. هذا الله يعني وانا لا اضلل اي يعني اي طرف من الاطراف لان يوجد في هؤلاء اخوان لنا افاضل ويوجد في هؤلاء اخوان او طلاب لنا من الاطراف. ان طالب العلم يهتم بكل شيء بحسب. انا طالب علم اطلب العلم من اجل ان اعبد ربي على بصيره. لكن ان استطعت بعد فترة من الزمن ان احصل على اسناد من شيخي ليثبت تلمذتي عليه فلا حرج. وقد وجدت، لماذا اقول وجدت؟ شيخ شيوخنا ابو الاشبال احمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى عليه، كيف وصل اسناده الي؟ انا يعني انا اتعجب. الشيخ عليه رحمه الله، وكنت اطلعت بعضكم على اسناده بخط الى البخاري، ان شاء الله اتيكم اتي لبقيه اخواننا ليروا خط الشيخ باسناده الى البخاري. طيب لماذا طلب الاجازات من شيوخه؟ ولماذا اجاز شيوخنا الذين اجازون؟ لو كان عبثا ولهوا ومضيعه وقت كما يقول بعض اخواننا، وايضا هو لم يضيع وقته ولم يحرص الحرص الشديد الذي يروي به عن الجهميه وعن الصوفيه المتشددين جدا في تصوفهم كاهل وحده الوجود. لا، روى عن افاضل وعن علماء فصاح الكبار، واجاز افاضل واصبحوا علماء وصل الينا اسناد. هذا نموذج، والا لو تتبعنا سلاجب. ويعني حتى الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه هم يعيبون عليه انه ليس له شيوخ. لا، الشيخ محمد رائد الطباخ، وبعض الناس يعني اذا اراد ان يطعن في الشيخ فيكتب الطباخ كانه كان طباخا. لا، الشيخ الطباخ عليه رحمه الله هذا كان عالم حلب في عصره، وله كتاب عظيم جدا في تاريخ حلب في عده مجلدات، وكان محققا عالما فاضلا من العلماء الفصاحل في عصره عليه رحمه الله. لكن هم ماذا يفعلون؟ يريدون ان يطعنوا في الشيخ. طب الشيخ له رئاسه عليه رحمه الله، فهو باب من ابواب العلم لا ينكر بالكليه ولا يجعل اصلا كما يفعله بعض اخواننا، يعني لا اهمال ولا مبالغه، ولكن توقف في المساله. توقف في المساله. بعض شيوخنا في مساله الاجازه والتسميه يتساهل، واخبرني هو بنفسه، قال هي نذره ابذرها، فان اتت بنذر طيب فالحمد لله، وان كانت الاخرى فانا يعني اردت الخير واطلب الاجر من الله. يعني من ذهب اليه اجل. وهناك من يتشدد جدا جدا جدا فلا يكاد يجيب، وهناك من يتوسط، والمتوسط اما ان يميل المتشددين كحالي، واما ان يميل المتساهلين كغيري. والله المستعان. طيب، شاهد ان مساله الاجازات والتسانيد وهذا مما لا يهمل بالكليه ولا يبالغ فيه وتضيع فيه الاعمار دون بذل الوقت في الامر الذي يجب ان يكون، وهو علم التوحيد، علم المصطلح، علم اصول الفقه الذي فعلا يكون بحق. قال رحمه الله تعالى: واضفت لكم الى ذلك احوال المدلسين من اصحاب الحديث الذين لا يميز من كتب عما سمعوه مما لم يسمعوه. يعني بعض الناس رواه فقط، هو مهتم بالرواية فقط، لكن يعني ممكن يأتي بعض إخواننا الآن يقول أنا أحدث مثلا عن 70 شيخا. طيب تعال نسألك في المصطلح تجد قوية، إذا هذا خطأ ومبالغة، هذا خطأ ومبالغة، أنه ظل يروي ولم يستفد

ده كده حق. ماذا كان يفعل؟ لسان النزال بناه على نزال الاعتدال، تهذيب التهذيب، هذب ونقح تهذيب الكمال وزاد عليه بعض الفوائد، تقريب التهذيب اختصره. ماذا فعل؟ كتب طبقات المدلسين، ذكر لنا طبقات المدلسين. من اين اخذها؟ لعله اخذه من مثل هذا الكلام. إن طالب العلم من الممكن، هنا التحقيق التالي، من الممكن ان مسألة لم تسبق بها، يعني هناك مسائل لا يوجد فيها كتب للسابقين، طيب، وتحتاج لتحرير في زمنه او يكتب فيها في زمنه، لا حرج كم ترك الاول والاخر صح. نحن عال عليه سنجمع من كلامهم، لكن لم يوجد مجموعا في الكتاب خاص، طيب، فيأتي المتأخر منا يجد يعني مثلا استغفر الله العظيم واتوب اليه، كتاب فتح الغفور بأسباب انشراح الصدور، على مجلد، على ماذا بنيت؟ على كلمات لطيفة قليلة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وبنيت كتاب، يعني هو ذكرها تقريبا في الصفحة مختصرة جدا، بنيت أخذ، يعني هو أفضل وأنا فرح، مثل ما كان يفعل مع شيخ ابن تيمية، واضح؟ مثلا كتاب اتقي دعوة المظلوم، أنا بنيته على لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واتقي دعوة المظلوم، أنت فاهم؟ فأنت بعض يعني بعض المشايخ عموما والعلماء هو ماذا يفعل؟ فيجد كلمة لعلم، مثلا بعض إخواننا مثلا عندما كتب في ألفاظ الجرح والتعديل، مهدهب أوصى بأنه لو وجد طالب علم مجد يجمعها ويحررها ويحرر ألفاظها ويحرر اصطلاحاتها ويفصل بين اصطلاحات العلماء الخاصة، وأن أخذ هذا الكلام وبنى كتابا عظيما على مثل هذا، هذا نموذج. الغير والغير والغير، الشيخ الألباني عليه رحمة الله بنى كتبا على كلمة، واضح؟ فهنا هو ماذا قال؟ قال وقسمت طبقاتهم، اذا قسم طبقات المدلسين ليس طبقة واحدة، وبينت مذاهبهم، مذاهبهم اي ما ذهبوا اليه في التدليس وفي غيره، وانسان يدلس تدليس تسويق، انسان يدلس تدليس اسمات، انسان يدلس تدليس الشيوخ، انسان يقبل تدليسه، انسان لا يقبل تدليسه، واعتمدت في جميع ذلك على الاختصار. اذا كتابك مختصر، وحاول ان يعصر علم المصطلح مع انه استفاد في هذا الجزء كثيرا من اثنين، الاول وبكثرة من الامام ابي عبد الله الحاكم ابن البيع في كتابه العظيم معرفة علوم الحديث، والثاني القابسي، لكن مع الحاكم اكثر، فما زال الناس يستفيدون ويستفيد منهم غيرهم. ويعني لو اردت ان اذكر الذين نقلوا عنه واستفادوا منه، فمثلا ابن الصلاح، سريع، ابن الصلاح، النووي، ابن رشيد الفهري، ابو الحسن التبريزي، الزركشي، ابن كثير، ابن الملقب، ابن حجر العسقلاني، السخاوي، السيوطي، اللكنوي، الشيخ طاهر الجزائري، وغيرهم كثير استفادوا منه وذكروه، طيب استفادوا منه وذكروه، اما ذكروه تصريحا واما ذكروه تلميحا، واما ذكروه بالاسم فقط واما ذكروه بهذا الجزء المبارك، سواء لأنه جزء في علوم الحديث أو بالكبر أو بكتابة المسند والمرسل والمنقطع والموضوع. طيب إذا كتابه قام على الاختصار،